التبكير لصلاة الجمعة النهاردة ما بقاش موجود إلا اللي فيه خطيب مشهور وعارفين ان المسجد هيتملي والشوارع هتتقفل فيروح بدري عشان الخطيب المشهور مش عشان الجمعة ولا تحصيل الثواب. فين النية؟ التبكير الى الجمعة والمشي الى الجمعة. امشي. ليه دايما حريصين ان احنا ما نمشيش ولا خطوة؟ زي ما قلت في امسك الحبل، الشريط بتاع امسك الحبل خطبة الجمعة، نظرية التعب. احنا ليه مش عايزين نتعب لربنا؟ ليه ما نتعبش؟ اتعب واحرق واجتهد وتتكسر رجليك ووسطك وظهرك لربنا. ليه لا؟ اتعب، اتعب لربنا شوية. التبكير إليها ماشيا، وينبغي للساعي إلى الجامع أن يمشي بسكون وخشوع، أن يمشي بسكون وخشوع. من إذا أتيتم إلى الصلاة فأتوها بسكينة ووقار، وينوي الاعتكاف في المسجد إلى وقت خروجه. العلماء الفقهاء قالوا يجوز الاعتكاف ولو ساعة في المسجد. فأنت رايح من الساعة 9 ولا 10 والجمعة على واحدة، في 4 ساعات وساعة كمان ولا ساعتين خطبة وصلاة، يبقى تقعد 6 ساعات، انويهم اعتكاف 6 ساعات، انوي وتاخد الأجر. الخامس، ألا يتخطى رقاب الناس ولا يفرق بين اثنين إلا أن يرى فرجة فيتخطى إليها. لا يتخطى الرقاب، من تخطى الرقاب فلا جمعة له، اجلس فقد آذيت، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يتخطى الرقاب. تفاجئ الأخ شايف المسجد مليان وبيدوس في حجر الناس وركبته عمالة تخبط في ظهر الناس وعمال يدخل، رايح فين؟ كان يجلس من الأدب حيث انتهى به المجلس، إلا إذا كان الناس متكتلين عند الباب في حتة فاضية يزيح الناس إليها يوصل لها من غير ما يتخطى الرقاب. ترفعش رجليك فوق الناس، خبطش في الناس، أذى الناس حرام، أذى المسلم حرام. السادس، ألا يمر بين يدي مصل، لأن يقف الرجل 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. السابع، أن يطلب الصف الأول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علم، ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم، لو علم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. سبحان الله العظيم، النداء الأذان، إنك تحضر الأذان في المسجد أو تروح تأذن، المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. المؤذن كل حجر وشجر وبشر سمعه يشهد له يوم القيامة. أذان له فضل عظيم جدا، فتؤذن أو تحضر الأذان في المسجد من الأشياء التي لها فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فيطلب الصف الأول، والصف الأول، الصف الأول مهم جدا وخطير جدا. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول. وقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم لا يزال أناس يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. اتأخرش وبكر إلى الصلاة. أن يطلب الصف الأول إلا أن يرى منكرا أو يسمعه فيكون له في التأخر عذرا، لأن إذا رأيت المنكر فأزله أو زل عنه. إذا كان يقعد في الصف الأول فهيرى منكر، ما مش عارف يعني يقصد منكر إيه، بس يعني إحنا بنقرا جملة أمانة للكتاب، ولكن أنا مش شايف وجوده في الصف الأول هيشوف منكر إيه أو يسمع منكر إيه. الثاني، أن يقطع النفل من الصلاة والذكر عند خروج الإمام ويشتغل بإجابة المؤذن ثم سماع الخطبة. السنة أن الإنسان إذا وصل إلى المسجد يظل يصلي ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين إلى الأذان، أو يقرأ قرآن

12 درسا ماذا صنعت؟ تكلمنا في البداية عن العلم وفضله، فهل بدأت في طلب العلم بمنهجية وربانية تنفعك عند الله وبإخلاص؟ ثم تحدثنا عن الصلاة وأسرارها، كيفية حضور القلب، كيف يحضر قلبك في الصلاة. تكلمنا كيف تعالج أسرار الصلاة، كيف تصلي، كيف تصلي صلاة تملأ قلبك نورا، كيف تصلي صلاة تكون لعينك قرة، كيف تصلي صلاة تكون لربك رضا، كيف تصلي صلاة تنهاك عن الفحشاء والمنكر. هل فعلت؟ أنا طالبتك في اللقاء الأخير أن تجرب لمدة أسبوع جهاد مع النفس للتخلص من حب الدنيا. إيه أخبار الدنيا معاك؟ يا رب تب علينا يا رب من الدنيا. اللهم اكفنا شر الدنيا، اللهم اصرف عنا فتنة الدنيا، اللهم نجينا من فتنة الدنيا. أيها الأخ الكريم، وأنا أحبك في الله، ضع الدنيا تحت قدميك يصفو لك قلبك. وأنا أحبك في الله، ضع الدنيا خلف ظهرك ترى طريقك أمامك. أحبكم في الله. نعم أخي الحبيب، لأني أحبك في الله لا أريد أن يكون عملنا في فراغ. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. انتهينا في اللقاء الماضي من ذكر وظائف يوم الجمعة، والباب الذي نبدأ به في وقفتنا هذه فصل في ذكر النوافل. قال الشيخ عليه رحمة الله: اعلم أن ما عدا الفرائض من الصلاة 3 أقسام: سنن ومستحبات وتطوعات. أيها الإخوة، ينبغي أن نؤصل ابتداء أن أحب الأعمال إلى الله الفرائض. نعم، ينبغي أن أؤكد وأعيد وألح مرة أخرى أن الفرائض هي أحب ما يتقرب به إلى الله، هي الأهم. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه. أيها الإخوة، إنما قدمت هذه المقدمة لأن كثيرا من الناس في هذا الزمان يهتم بالنوافل ويضيع الفرائض. هذا حاصل. إننا، سامحوني معذرة، إننا في زمن لخبطة، لخبطة حقيقية. بعض الناس جعل الوسائل غايات ونسي الغايات، بعض الناس جعل الوسائل أهداف، بعض الناس جعل الهوايات اهتمامات، بعض الناس جعل الاهتمامات فرائض. إننا نريد أن نعود إلى الأصل لننجو، لننجو في وسط هذا الموج المتلاطم من الفتن، في وسط هذا العك واللخبطة وخلط الأوراق والدوشة والمولد. صلى الله عليه وسلم حين قال: من علامات الساعة يكثر الهرج، وقد فسره: الهرج القتل. هذا هو الهرج، الهرج الحاصل في هذا الزمان. إننا بحاجة إلى تأصيل أصول. هذه مدرسة الربانية، الأصل هو الفرائض، فانظر إلى الفرائض أولا فأصلحها قبل قيام الليل وقبل تلاوة القرآن وقبل كثرة الذكر وقبل صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذه الفرائض. قبل كل السنن بر الوالدين وصلة الرحم، تلكم فرائض، تلكم فرائض. إن غض البصر عن الحرام فرض، والدعوة إلى الله تستحب. أظن يكفينا في هذه المواضع مجرد الإشارة، لا نحتاج أن نلت ونعجن ونخوض في كلام أنتم تعرفونه. أحبتي في الله، إذا جئنا إلى ذكر النوافل فالنوافل في الصلاة ثلاثة أقسام: سنن ومستحبات وتطوعات. ونعني بالسنة ما نقل عن رسول الله، ده الشيخ هنا بيقول إيه، ونعني بالسنة ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المواظبة عليه كالرواتب عقيب الفرائض والوتر والضحى. الشيخ له طريقة، نحن سنوضح المسألة. يعني إذا قال الرواتب لا مشاحة في الاصطلاح، إنه جعل السنة هي الرواتب والوتر والضحى. الرواتب حاجة والوتر أقوى من الرواتب، والضحى أقل من الاثنين. لازم نبقى عارفين كده إن الوتر اختلف في وجوبه، الأحناف بيقولوا بوجوب الوتر لحديث شديدة جدا في قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: ليس منا من ترك الوتر. وأحاديث كثيرة في التأكيد على الوتر. كثير من الناس لا يصلي الوتر، بيصلي العشاء ويروح، ودي مأساة بعض الإخوة. إحنا في مدرسة الربانية، فالعلماء يعتزلون، طلبة العلم الأكابر المغرورون والمعجبون يعتزلون يمتنعون. أنا بكلم الغلابة، دي مدرسة الغلابة، اللي غلبان بس هو اللي يقعد معنا ويسمعنا. يا غلابة، يا ناس، يا طيبين، يا بتوع ربنا، يا حلوين، لما تصلي السنة في المسجد أحسن ما تبطلها خالص. لأن الإخوة تعودوا أنه يصلي الفرض ويقوم ماشي. إيه يقول له صلي السنة في البيت، ولا بيصلي في البيت ولا يعمل. بلاش نضحك على بعض، دي الحقيقة، معلش، ما بيصليش في البيت، يروح البيت كلمة هنا وكلمة هنا وكل وجسمه تقل ونام وانسى. هقوم إن شاء الله قبل الفجر، ابقى تعال قابلني بقى. ما بيقومش الفجر من أصله. برضو أنا ما زلت بكلم الغلابة، معلش. الشاهد يا إخوة، لو أنا الوتر هيضيع مني أصلي في الجامع، وأنا عارف إنك بتتكسف تصلي في الجامع. أحسن الناس يقولوا إيه ده بيصلي الوتر في الجامع، مش هيقوم الليل. طب ما فضحتك قدام الناس أحسن من الفضيحة عند ربنا. إنك تنام وما تصليش وتر تبقى مش من ينفع. يبقى لازم نأكد على إن الوتر وصلاة ركعتي الفجر أقوى السنن. ركعة الوتر ركعتين الفجر دي أقوى حاجة في السنن. لا تتركوا ركعتي الفجر وإن طردتكم الخيل. دول حاجة، وبقيت حاجة تانية اللي هي بقى الرواتب، هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 12 ركعة في يوم بنى الله له بيتا في الجنة. برضو بكلم الناس الغلابة اللي بيحلموا بشقة يتجوزوا بيها، أو المتجوزين اللي بيحلموا بشقة واسعة شوية فيها أوضة يعملها خلوة ومسجد، أو اللي بيحلموا بقى بأكتر أحلامهم واسعة شوية بشقة على النيل ما تحتاجش تكييف. أدي فرصة للتمليك شقة على النيل، فنهر النيل من أنهار الجنة. 12 ركعة في اليوم والليلة، 2 قبل صلاة الصبح اللي هم ركعتي الفجر، و4 قبل الظهر يبقى دي 6، و2 بعد الظهر 8، و2 بعد المغرب 10، و2 بعد العشاء 12. دول 12 ركعة الرواتب التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتركها. راتبة يعني ايه؟ راتبة كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم لا يتركها. دي الرواتب اللي عليها وعد بايه؟ بشقة تمليك. والشقة في الجنة بقى مش شقة مش شيخة اللي بتحلم بشقة، ده قصر. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. اللهم اجعلنا منهم يا رب. فعندك 12 ركعة يا حلو تجيب بيهم قصر في الجنة. قصر بقى، قصر لبن ذهب ولبن فضة، ديكور بقى، تلاقي طوبة صفرة وطوبة بيضة، يرى ظاهرها من باطنها. يعني وانت جوه تشوف اللي برا واللي برا ما يشوفكش، مش في مين، لا دي صناعة ربانية، موضوع مختلف. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. دي الرواتب والوتر والضحى. الضحى سبحان الله العظيم، يعني قد تعجب إذا قلت لك إن في اختلاف عجيب شوية. ذكر ابن القيم في زاد المعاد إن في صلاة ضحى ولا ما فيش، تخيل بقى الخلاف وصل لدرجة إيه. لكن الراجح في المسألة أن صلاة الضحى سنة مستحبة، 8 ركعات، كل ركعتين منفصلتين من بعد شروق الشمس، بعد شروق الشمس وارتفاعها مقدار رمح إلى ما قبل الظهر قبل دخول الزوال، 8 ركعات. إن زدت فهو خير، وإن أقللت فلا بأس، تجزئ منها ركعتان. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة. الشيخ قال يعني بالسنة زي ما قلت، الصلاح عنده السنة الرواتب والوتر والضحى، ونعني بالمستحب ما ورد الخبر بفضله ولم ينقل المواظبة عليه. يقول ونعني بالمستحب ما ورد الخبر بفضله ولم ينقل المواظبة عليه، كالصلاة عند دخول المنزل والخروج منه. الصلاة عند دخول المنزل والخروج منه جاء فيها حديث في صحيح الجامع، صححه الشيخ الألباني أو حسنه، يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت صلى ركعتين، وإذا خرج من البيت صلى ركعتين. ومن طرائف شيخنا الشيخ أبو ذر أكرمه الله سبحانه وتعالى أنه سمعته يسأل شيخ من المشايخ، هو حديث دخل بيته صلى ركعتين وخرج من بيته صلى ركعتين صحيح ولا ضعيف؟ فقعد الأخ بقى يحكي قصة، ده فلان حسنه وفلان ضعفه وفلان عمل وفلان قال وفلان قال، شوف خليهم يختلفوا وإحنا نصلي. فخلينا نصلي ركعتين عند دخول البيت تكون بركة عليك وعلى أهلك. وأمثالهما بقى من إنك إذا اغتسلت تصلي ركعتين، إذا توضيت تصلي ركعتين، إذا أويت إلى فراشك تصلي ركعتين. يعني هذه مما لم يثبت مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأمثاله. ونعني بالتطوعات ما وراء ذلك مما لم يرد به خبر، لكن العبد يتطوع بفعله. ونسمي هذه الأقسام الثلاثة نوافل، لأن النفل هو زيادة وهذه زيادة على الفرائض. واعلم أن أفضل تطوعات البدن الصلاة. الصلاة يا جماعة، الصلاة، اللهم ارزقنا الصلاة. الصلاة دي أقول لك إيه، روحك. الإنسان اللي ما بيصليش محروم. وكتير قلت إن في فرق بين واحد بيصلي الظهر ويمشي وبين واحد بيحب الصلاة. في فرق بين واحد بيصلي يعني بيأدي الفرائض، وفي فرق بين واحد إيه؟ بيحب الصلاة، بيحبها، بيتمتع. زي ما قلت بقى في كيف تصلي زمان، يعني بيدخل الصلاة يعمل دماغ كده، يعني يمخمخ، يعني ينسجم، يتبسط، يتملي، يشحن. الصلاة، الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني لما تيجي تبص لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي في اليوم الليلة 40 ركعة، دول اللي ظاهر للناس، 17 فرائض و12 رواتب، يبقى دي 29 و11 قيام ليل، ادي 40 ركعة. لكن لما تيجي تحسب بقى كان بيصلي قد ايه، تلاقي بيصلي كتير، اكتر من كده بكتير. لما تلاقي الضحى ودخول المسجد وخروج المسجد، وتلاقي مثلا مش معدود في دول رحم الله امرأة صلى قبل العصر 4، ومش معدود في دول صلاة الأوابين 6 ركعات بعد المغرب. هتلاقي المجموع الصلاة في اليوم ممكن يوصل ل100 ركعة، كتير كتير الصلاة. احنا محتاجين نصلي، بس نصلي بحب. والصلاة دي يا جماعة انا بقول برضو، كتر الصلاة سبيل لفهم الصلاة. مش احنا قلنا ان في أشياء بتيجي بالتمرين بالممارسة زي الكمبيوتر، كتر دخولك شغلك على الكمبيوتر يديك فكرة وخبرة، زي السواقة كتر السواقة تديك مهارة في السواقة، زي أي حاجة. فكذلك كتر الصلاة تديك مهارة في الصلاة. إزاي تقدر تتخلص؟ وإحنا قلنا الأمور دي في الدروس اللي فاتت في مسألة إزاي فعلا نتخلص من شغل القلب وشغل الخاطر. وأنا عايز ياريت أكتبها إن شاء الله وأعرضها عليكم على فترات متقاربة، مسألة ألا ينشغل القلب إلا بالحال الذي نحن فيه. فاهمين إزاي؟ يعني أنا قاعد أسمع الدرس دلوقتي يبقى دماغي كلها في اللي أنا بسمعه ده، أدخل الصلاة تبقى دماغي كلها في الصلاة، قاعد في الذكر تبقى دماغي كلها في الذكر، أفصل عن كل حاجة تانية. ده عايزينه يبقى ترتيب وشعار لهذه المدرسة، التركيز. لأن احنا كتير بنعمل شغل بدون تركيز، دماغنا في 100 حاجة. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان. يقول الشيخ: وأقسام النوافل وفضائلها مشهورة مذكورة في كتب الفقه وغيرها، لكن نذكر منها صلاة التسابيح، أو هو قال صلاة التسبيح، لأنها قد تخفى صفتها على بعض الناس. وأنا قلت المرة اللي فاتت أن صلاة التسبيح الحديث ضعيف، بل الإمام الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الضعيفة والموضوعة ذكر الحديث موضوع، وإن كان الشيخ الألباني حسن الحديث، والشيخ علي حسن عبد الحميد محقق الكتاب، أنا قلت لكم قبل كده أن أنا بقرأ من مختصر من هذه القاصدين، تحقيق علي حسن عبد الحميد، قال: وقد صحح إسناد حديثها غير واحد من العلماء، وانظر الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة للكناوي رحمه الله، فقد استوعب ذلك استيعابا كثيرا. الخلاف، وأنا سمعت كثيرا من مشايخنا في مسألة صلاة التسبيح بالذات، الشيخ يقول، الشيخ ابن عثيمين سمعته، والشيخ ابن باز عليه رحمة الله قال: لأن تتقرب إلى الله بعبادة متيقن منها خير لك من أن تتقرب بعبادة مشكوك في صحتها. يعني الخلاف الشديد في حديث التسبيح، حد يقول موضوع وحد يقول حسن، بيخلينا ما نستريحش للمسألة. فاهم ازاي؟ فالشاهد ان هنقول الصفة، والحديث بيقول صليها في العمر مرة، فاعملها مرة وخلاص في عمرك وانتهت القضية. روي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس: يا عماه، ألا أعطيك؟ ألا أعلمك؟ وذكر الحديث إلى أن قال: تصلي 4 ركعات، تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب والسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، ثم تركع فتقولها وأنت راكع 10، ثم ترفع رأسك فتقولها 10، ثم تهوي ساجدا فتقولها 10 وأنت ساجد، ثم ترفع من رأسك من السجود فتقولها 10، ثم تسجد فتقولها 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10 قبل أن تقوم، فذلك 75، تفعل ذلك في 4 ركعات إن استطعت. إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. إحنا زي ما قلنا الحديث مشكوك في صحته، والله أعلم. نحن على جميع السبل مقلدون في الحديث، يعني أنا لست برجل مجتهد في الحديث بحيث أن أنا أقول صحيح ضعيف، وإنما أنا أقلد مثلا الشيخ الألباني في مسائل، في مسائل أخرى أنا أخذ بقول ابن حجر والإمام النووي في التصحيح والتضعيف. فالشاهد أن احنا هذا الحديث يشك في صحته، هو صحيح ولا ضعيف أنا لا أدري، هذا الاختلاف الشديد فيه يجعلنا نشك فيه. يقول الشيخ: فصل في أوقات النهي عن الصلاة، ولا يتطوع في أوقات النهي بصلاة لا سبب لها كصلاة التسبيح، لأن النهي مؤكد فيها عن الصلاة، وهذه الأشياء ضعيفة فلا تقاومه، وأما ما له سبب كتحية المسجد وصلاة الكسوف والاستسقاء ونحوها فعلى روايتين. واعلم أن النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة له ثلاثة أسرار. ليه منهي عن الصلاة؟ الشيخ قال هنا أن ثلاث أوقات منهي عن الصلاة فيها إيه هي؟ عند شروق الشمس وعند غروب الشمس، أدي وقتين، يعني بنقول من بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس بمقدار رمح، ومن بعد صلاة العصر إلى أذان المغرب ووقت الزوال تلت ساعة قبل الظهر، وقت الزوال حين تتوسط الشمس السماء. دي الثلاث أوقات المنهي فيها عن الصلاة. الشيخ بيقول أن هناك أسرار للمنع، أحدها ترك التشبه بعباد الشمس، اثنين التحذير من السجود لقرن الشيطان، فإن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، فإذا استوت قارنها، فإذا زالت الشمس فارقها، فإذا تضيفت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. الثالث أن سالكي طريق الآخرة مواظبون على العبادات، والمواظبة على نمط واحد يورث الملل، فإذا وقع المنع زاد النشاط، لأن النفس حريصة على ما منعت منه. منع الإنسان من الصلاة في أوقات النهي ولم يمنع من نوع آخر من التعبد كالقراءة والتسبيح، لينتقل العابد من حال إلى حال، كما جعلت الصلاة متنوعة بين قيام وقعود وركوع وسجود، والله أعلم. كلام جميل جدا، إن المنع من الصلاة يدي فرصة لعبادات أخرى. ولذلك كثيرا ما أقول للأخوات اللي أثناء فترة الحيض أو النفاس، فترة الحيض خصوصا اللي بتتكرر كل شهر كل شهر خمس أيام وست أيام، فرصة في الخمس أيام دول يبقى الذكر بالآلاف، حاجة ما تجربتش قبل كده. يعني كانت الناس بتتخض لما نقوله الذكر بالآلاف، استغفر لك ألف وصلي على النبي ألف وقول لا إله إلا الله ألف والباقيات الصالحات ألف وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ألف لا حول ولا قوة بالله ألف ألف. طب قول مئة يا عم الشيخ. أنا بقول لك لقينا سهلة جدا، الحمد لله ألف مرة ربع ساعة، ربع ساعة تقدر تقول الحمد لله ألف مرة، وتقدر تقول استغفر الله العظيم ألف مرة في ربع ساعة، تقدر تصلي على النبي ألف مرة في تلت ساعة أو 25 دقيقة بالكتير، على مهلك خالص، مش خالص يعني، على مهلك بتركيز. بنقول ان الاخت وقت الصلاة تقعد في مصلى البيت وتذكر الله، تستغفر وتصلي على النبي، تكثر ممنوعة من الصلاة فتذكر الله، تقعد تشتغل في الذكر او في طلب العلم او تقعد تشتغل في اي عبادة من العبادات اللي تقدر تقوم بيها، تعرف التفسير الحاجات، بحيث حتى الحاجات في جزء عامة اللي أولادها بيسألوها عنها. فكذلك نفس الشيء حين يمنع الإنسان من الصلاة في أوقات النهي فإنه يدخل على عبادات أخرى. قال الشيخ رحمه الله ثالثا كتاب الزكاة وأسرارها وما يتعلق بها. قال الشيخ رحمه الله الزكاة أحد مباني الإسلام، وقد قرنها الله سبحانه وتعالى بالصلاة، فقال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أما أنواع الزكاة وأقسامها وأسباب وجوبها فظاهر مشهور في مظانه من كتب الفقه، وإنما نذكر هنا بعض الشروط والآداب. يعني احنا بنقول إن الكتاب كتاب تربية، فالفقه له مجاله والعقيدة لها مجالها، وهنا بنتكلم في أسرار العبادات. فمن الشروط أن يخرج المنصوص عليه ولا يخرج القيمة في الصحيح، فإن من أجاز إخراج القيمة إنما تلمح سد الخلة فقط، وسد الخلة ليس هو المقصود، ليس هو كل المقصود بل بعضه. خلي بالك إيه معنى الكلام ده. العلماء بيشترطوا في صحة الزكاة تمكين الفقير من عين المزكى عنه، بمعنى لو واحد بيزكي عن قمح أو بيزكي عن عسل أو بيزكي عن أرز، يطلع أرز يطلع قمح يطلع عسل، لو بيزكي عن مال يطلع مال فلوس، تمكين الفقير من إيه؟ من عين المزكى عنه. يعني أنا بطلع زكاة مال فلوس، عندي فلوس متشالة بطلع زكاتها، زكاتها كام؟ ألف جنيه. اروح ادي الفقير في ايده 1000 جنيه مش شرط واحد يعني 20 واحد كل واحد 50 جنيه مثلا، يقول لك لا انا هدي له فلوس ليه؟ ما ندي له بيهم قماش، نجيب لهم بيهم اكل، نعمل لهم بيها لبس مدارس، ندفعهم في بناء مستشفى، نجيب جهاز لمستشفى، كل ده لا يجوز. ادام زكاة مال يبقى لازم ادي الفقير في ايده ايه؟ مال. بيقول كده زكاة رز اطلع ادي له رز. ليه؟ الشيخ بيقول لك لان سد الخلة سد الحاجة. تقول الناس دول محتاجين قماش، خلينا اديهم قماش، احنا محتاجين مستشفى، المستشفى دي محتاجة جهاز، الجهاز ده في ناس بتموت محتاجاه، ما نجيبه من الصدقات. ليه من الزكاة يعني؟ وما فيش فلوس غير الزكاة. لا، ما هو ده دفع لان الناس ايه تتصدق. ليس المقصود من الشرع مجرد سد الخلة، وانما المقصود من الشرع ايه؟ اسمع بقى الشيخ يقول ثلاث حاجات. فان واجبات الشرع ثلاثة اقسام. الاول تعبد محض. يا تعبد محض، ان ربنا تعبدك انك تطلع الزكاة، دي عبادة. زي في عبادات تعبد زي رمي الجمار، ايه المقصود منها؟ فمقصود الشرع فيه الابتلاء بالعمل، تعبيد العقل، ليظهر عبودية العبد بفعل ما لا يعقل له معنى، لان ما يعقل معناه يساعد عليه الطبع ويدعو اليه، فلا يظهر خلوص العبودية به بخلاف ما لم تفهم الحكمة منه. يبقى اول حاجة لما اقول لك من شروط صحة الزكاة تمكين الفقير من عين المزكى عنه، تقول لي ليه؟ اقول لك الشرع امر بكده. الحطر سمعا وطاعة، هو ده المقصود. المقصود انك تقول سمعا وطاعة. التانية والتالتة في اللقاء الجاي. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.